السلام عليكم. قصتنا اليوم عن فتاة ينقال لها نورية. أبوها سعيد من أهل اليمن، وتحديدا من محافظة إبل اليمنية في قرية ينقال لها جبيلة. سعيد هذا تزوج وهو كبير في العمر، ورب العالمين ما رزقه بعيال. بعد 20 سنة إلى أن رزق رب العالمين في بنت وسماها نورية، وصارت هذه نورية إيه كل شيء بحياته وحياة زوجته. ربوها أحسن تربية، وهو الرجال الحج سعيد عنده خير من رب العالمين. المهم كبرت نورية وصار عمرها تقريب 11 سنة، صارت إيه اللي تدير البيت كله، وأبوها عنده حلال، هي اللي ترعى الحلال، هي اللي تنظف، هي اللي تشيل، هي اللي تروح تسقي الزرع، وهي اللي تجيب الماي للحلال وتعبي هالجراك الماي تكرمون تحطها على الحمير. يعني البنت عمرها 11 سنة كانوا أهل القرية كلهم يمدحونها ويمدحون أخلاقها وشغلها وبرها لوالدينها. كانوا الحريم في هالقرية إذا يبون يعاتبون بناتهم يقولوا لها ليش ما تصيرين مثل نورية. نورية صارت مضرب للأمثال لين جاء عمرها 14-15 سنة، وبدأوا العالم كل ما شافوا نورية تتمنى أي مرة أنها تزوج نورية حق عيالها يتقدموا لها. طبعا نورية رافضة، وكلموا أبوها وأمها قالوا يبا البنت للحين صغيرة وما تبي تتزوج. وتستمر هالعملية هذه إلى أن أصبح عمر نورية 16-17 سنة، وما عندهم غير هالنورية اللي شايلة البيت وشايلة أمها وأبوها. ويجي واحد يتقدم لها ينقال له حميد من أحد القرى المجاورة لقرية جبيلة. يوم راحوا حق أهل نورية وكلموا أبوها، أبوها كلم نورية في الموضوع، وهم عندهم هالسن هذا سن الزواج. نورية تقول أنا مستحيل أفارق أمي وأفارق أبوي، ما عندهم غيري وأنا رافضة الفكرة وكذا. والأب فاهم إن نورية ليش يعني مو مثلها مثل البنات، لأنها وحيدة أمها وأبوها وتبي تضحي وكذا، وهو ما يبي بكرة يعني يموت وما يأمن على حياة بنته بما أنها الوحيدة ما عندها اللي يرعاها. فضغط عليها أبوها ذاك اليوم وكلمتها أمها كذلك، يا نورية روحي وتسهلي وكذا. المهم وافقت تزوجها حميد وراحت إلى بيتها في القرية المجاورة وعاشت حياة سعيدة ما عندها أي مشاكل. زوجها حميد عسكري، وكل فترة وفترة يروح يعني مسافات طويلة إلى مكان اللي يداوم فيه. أول سنة الله رزقهم بولد سموه خالد. السنة اللي بعدها الله رزقهم بولد سموه محمد، عندهم خالد ومحمد. السنة الثالثة وقدر الله ويتوفى حميد بحادث السيارة، قلب في السيارة وهو رايح لمكان عمله. احزنت نورية حزن شديد وترملت وهي صغيرة، والحين عندها مسؤولية عيال. قالت خلاص برجع بيت أبوي، وفعلا رجعت عندهم وأبوها، وبدت من أول وجديد تشتغل وترعى في الأغنام وكذلك تراعي عيالها الصغار. واحد عمره تقريبا الحين 2 سنة وشوي والثاني 9 أشهر. واستمرت الحياة. بعد فترة وتتوفى أم نورية. أدخلت نورية مرة ثانية في حزن شديد، الحين ما عندها فيها الدنيا إلا أمها وأبوها وعيالها صغار، مسؤولية كبيرة. ونورية ما زالت صغيرة في العمر، بعد وفاة أمها صارت إيه ربة المنزل، وأبوها رجال كبير يعني تزوج كبير وقعد 20 سنة ما جوه عيال، والحين نورية وصل عمرها تقريب 17-18 سنة وعندها عيال وأمها متوفية، الوضع كل ماله ويصعب على نورية. لكن نورية عندها ملكة من رب العالمين أنها تتحمل الضغوطات علشان بس تقدر تعيش عيالها وتراعي أبوها، وهي جدا بارة في أمها الله يرحمها وكذلك في أبوها، ما عندها الحين إلا أبوها. الشايب يوم الأيام وتحصل فيه جلطة ودخلوه المستشفى، يوم طلع من المستشفى ولا شلل نصفي، صار الشايب روحه هو مسكين ما كان قادر يعني يقوم لأنه كبير في العمر، الحين فيه شلل. فصعبت الأمور جدا على نورية، شلون توديه وتجيبه وتغسله وتدخله تكرمه الحمام وكذا. فقالت خلاص أنا لازم أتصرف، راحت خذت الأغنام اللي عندها حلال أبوها كثير ووزعت الأغنام على بيوت القرية كلها، وقالت لهم شوفوا ترعون هالأغنام واللي يطلع منها بالمناصفة بيني وبينكم، أنا ماني قادرة لا أرعاهم ولا أداريهم ولا قادرة أسوي شيء، لكن أخذوها وكل شيء يطلع بيننا بالمناصفة، يعني خلفة هالأغنام مثلا الحليب الكذا كله بالمناصفة، لو أن تنباع الأغنام كذلك بالمناصفة. استانسوا أهل الغرية وكلهم يعني اشكروا نورية على طيب أخلاقها يعني، وفكرتها كانت جدا جميلة. ورجعت بيت أبوها ترعى أبوها الكبير شايب وعيالها، ودخلت عيالها للمدارس، وتمر 20 سنة، واحد من عيالها عمره تقريب 23، الثاني عمره تقريب 21 سنة، ونورية صار عمرها 40 سنة. عيالها خلاص على سن للزواج، وفعلا راحت وزوجت عيالها خالد ومحمد، لكن سبحان الله الحظ دائما ما يجيك دائما صافي، لابد ان رب العالمين يختبرك في الحياة هذه. البنتين اللي جابتهم نورية حق عيالها كل واحدة فيهم أقشر من الثانية، كل واحدة فيهم أسوأ من الثانية، لكن نورية كانت مسيطرة. صحيح أخلاقها عالية وطيبة واللي كل يحبها، وهي ما تأذي أحد حتى زوجات عيالها، لكن هالبنتين زوجات عيالها يعني شافوا شخصية كبيرة قدامهم، يعني ما هم قادرين يعني شو يسوون لها، يعني بدوا يخططون واتفقوا مع بعض. البنتين الكناين هذول اتفقوا مع بعض ان كل واحدة فيهم تحرض ولدها على امه. ويجي يوم الايام رجل عنده خير من رب العالمين وحاط له مصنع وكذا، وعجبته نورية، هو رجال كبير كذلك، ونورية عمرها 40 سنة لكن ما زالت تحتفظ بشبابها، وسمع عنها انها مرة جيدة وكذا، وهو يبي وحدة تعوضها يعني من بعد وفاة زوجته. تقدم لنورية، راح حق ولدها الكبير اللي هو خالد، مرحبا يا خالد، يعطيك العافية، شلونك، حياك الله. قال والله يا خالد انا جاي أطلب إيد أمك على سنة الله ورسوله. خالد يوم سمع واحد جاي بيخاطب أمه عصب، حس كأنها إهانة، ويقوم ويطرد الرجال. قال له قسما بالله إن سمعتك تتكلم في هالموضوع إلا لذبحك. المهم طرده، ورجع خالد دخل البيت معصب، تسأل زوجته إيش فيك وعسى ما شر. قال هذا واحد ما يستحي وكذا، ويقول لي والله أنا أبي أتزوج أمك، أمي ما راح صارت 40 سنة وكذا. يعني تفكير خالد إنه لا أنا أمي خلاص يعني قعدت طول عمرها من بعد أبوي ما تزوجت، الحين لما صار عمرها 40 وعيالها رجاجل جاي تخطب، هذا تفكيره. هني يوم سمعت زوجته السالفة وتستغل الموضوع، في أحد الطلعات اللي يطلعونها دائما خالد ومحمد يروحون يعني في تجارتهم رعي الأغنام وكذا، طبعا بعد ما كبروا وصاروا يأخذون حلالهم اللي عند العالم وصاروا هم نفسهم يرعون وكذا. المهم يغيبون يطلعون من الصبح ويجون بالليل، ويوم الأيام يوم رجعوا بالليل وتجي زوجة خالد وتكلم تقول له أنا أبيك موضوع، وصراحة أنا خايفة أفاتحك في اللي صاير من وراك وسمعتك وشرفك. ها بسم الله الرحمن الرحيم، عسى ما شر، شنو فيه؟ قالت له بس توعدني انك ما تقول اني انا اللي قايلت لك، انا صراحة لولا اني ما احبك وخايفة على سمعتك ما كان تكلمت. يعني قال يا بنت الحلال تكلمي في شيء؟ قالت المصيبة ان هالشيء صاير مع امك. شنو؟ شنو صاير مع امي؟ قالت لأمك ترى أول ما تطلع أنت وأخوك محمد وتروحون شغلكم تطلع من البيت وتروح إلى مزرعة الشخص هذا اللي جاء تقدم لها. شنو؟ تكلمين جد؟ قالت أنا بصراحة يعني اعذرني، مرة من المرات أنا راقبتها ومشيت وراها إلى أن دخلت إلى مزرعة فلان الفلاني، وهذا هو الشخص اللي أنت ذاك اليوم قلت أنه جاء وتقدم حق أمك وانطرته. أو ينجن الولد، قال أكيد كلامك وكذا أنا ما أنا مصدقك. قالت ما أنت مصدقني، في شاهد. قالها منو؟ قالت روح اسأل زوجة أخوك الجنة الثانية. أو يطلع خالد معصب ويروح إلى بيت أخوه جنبه ويطق الباب، يا محمد اطلع يا محمد، ويطلع محمد وين زوجتك؟ قال موجودة، ايش فيك عسى ما شر؟ قال اسألها. قال اسألها عن شنو؟ ولا على طلعة زوجته. قال اتكلمي انت فعلا شفتي امي كانت تطلع في الوقت الفلاني وتروح المكان الفلاني وكذا وكذا؟ قالت انا صراحة يعني هذا اللي شفته بس أنا ما بغيت أتكلم وكذا. وينجنون الأخوان خالد وأخوه محمد ويروحون إلى بيت أمهم، طبعا كلهم ملاصقين جنب بعض، ويدخلون على أمهم ويضربونها ضرب عند الله خبره. والأم مصدومة، نورية اللي من نعومة أظافرها وهي بارة في أمها وأبوها وما حد سمع منها كلمة غلط وهي صغيرة، تنضرب وهي كبيرة بعد ما كبرت عيالها، الله أكبر. المهم الأم من الصدمة ما تكلمت، هم يتهمونها يلي ما تستحين يلي كذا يلي كذا، نزلت روسنا في الأرض. من قوة الاتهامات ما هي قادرة ترد المسكينة، سكتت. وعيالها يضربون فيها ويأخذونها ويدخلونها أحد الغرف ويقفلون عليها. واتفقوا خالد ومحمد مع زوجاتهم أن أبدا هذه العجوز اللي بدأت تخرف، هي عجوز عمرها 40 سنة، الله لا يسلمها اليدين، ما تطلع ما تطلع من البيت. طبعا هو ينظر لها هالنظرة هذه انها كبيرة وبدأت تخرف، هو ما يدري ان هذا سن العقلان على قولتهم، لا تطلع من البيت واذا طلعت بلغينا. واستغلوا الكناين الموضوع. خلاص هذا أمر من المدير العام، المدير العام قال كذا أنا ما لي شغل، ويقومون هالكناين ويعذبون نورية ليل نهار لا طالعة من الغرفة، بس ما غير يوكلونها أكل حاف وأي شيء، لا تطلع لا كذا لا كذا، سب وإهانات، ونورية تبكي وحالة حالة أبدا، ما في أحد ينقذها إلا رب العالمين. وتمر على هالحالة أشهر لا، ويوم الأيام يوم نورية قامت عاد تدعي ليل ونهار على زوجات عيالها وعلى عيالها، أو يجي مرة خالد وتقول له زوجته، قالت له ترى أمك هذا صراحة ما ينفع معاها هالحبس. قال له ليش؟ قال تدري إنها بالليل تتسلل وتطلع من الغرفة وتروح والله ما أدري وين، تلتقي منه وحسبي الله عليك. ويجيك خالد مثل الجحش حشاكم ومصدق، ويدخل على أمه ويكسرها من الضرب، وقام وحط الكلبشات، رايح جايب له كلبشات ويقيد يدينها ورجولها ويحطها في الغرفة. خلاص القلب مات حسبي الله عليه، ويقفلون عليها باب الغرفة ولا، ويقول له شوفي في حل أخير، لازم إنك ما توكلينها دائما، يعني تعطينها وجبة واحدة في اليوم علشان إنها ما تقوى الحركة والروحة والجية وكذا. وفعلا الزوجات مبسوطين ويعذبون فيها ليل ونهار، وهذه مريم ما غير بس تدعي وتبكي. لكن وصل فيها الحال خلاص ما هي قادرة تتحمل، وما حد يسمع صوتها إلا رب العالمين، ومحكورة ومربوطة. وتقوم فعلا في أحد الأيام وتتسلل من البيت رغم أنها كانت مقيدة بالكلبشات هذه، ما هي قادرة تفكها، وتتسلل وتمشي تمشي، يعني عرفتم مشيت اللي يمشي شوي شوي هذا اللي مكلبيتشينا، لين قدرت تطلع من البيت وتقعد تمشي طول الليل، خطواتها بسيطة جدا وخايفة حد يسمعها من عيالها، وتبي بس توصل إلى بيت شيخ القرية. وطول هالليل وهي تمشي خطوات صغيرة لين وصلت إلى بيت الشيخ فعلا، وطقت عليه الباب، ضربت الباب، فتح الباب الشيخ خايف على وجه الفجر، ولا يشوف هالمرأة هذه اللي كأنها شبح. في البداية خاف منها، بسم الله وعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت شنو انس جن؟ قالت له يا شيخ انا نورية بنت سعيد بنت فلان الفلاني. نورية هذه تعتبر اسطورة بالنسبة لأهل القرية. انت نورية؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، شو اللي سوا فيك؟ شنو هذا؟ ليش مكلبك انت؟ ليش كذا؟ ليش شكلك كذا؟ ليش؟ المهم يدخلها البيت ويفك عنها الكلبشات، وتجي زوجته ويحطون لها الأكل ويغسلون وجهها وكذا. المرأة على وشك أن تدخل في غيبوبة من التعب ومن الجوع ومن الهم والغم والحزن والبكي. لا إله إلا الله، شنو هذا؟ إيش فيك يا نورية؟ من اللي سوى فيك كذي؟ قالت والله اللي سوى فيني هذول عيالي. شنو؟ قالت عيالي خالد ومحمد، وبتحريض من زوجاتهم. يا شيخ متهميني اني انا على علاقة بشخص جاء تقدم انه بيتزوجني وانا ما وافقت اصلا، لكن زوجاتهم بدوا يحرضونهم وعيالي للأسف مطفوقين ويصدقون، ومن يومها يا شيخ وانا متعذبة ومحبوسة في بيتي. يا الله قدرت اني اطلع من البيت واوصل لعندك علشان اكون دخيلة عليك. طبعا نورية لجأت لشيخ القرية لانها ما عندها احد يساعدها بعد وفاة ابوها، وابوها اصلا يوم توفى وصل عمره لي 90 سنة. المهم الشيخ انصدم من الموضوع وقاعد يرعاها وكذا، قال لها شوفي انت الحين دخيلة عندي، لكن عيالك انا لازم ادبهم. ويروح ويستدعي اليوم الثاني الصبح، استدعى عيالها خالد ومحمد. خالد ومحمد يقعدوا الصبح يدورون على امهم وين راحت وكذا، وقلبوا الدنيا وقعدوا يدورون عليها وهم يدرون انها مكلبه يعني، وين تبي تروح بعيد. قلبوا القريه فوق حدر ما لقوا شيء، لين جاهم مرسول الشيخ ويطيرون عند الشيخ معصبين، شلون تطلع من البيت وليش كذا وليش فضحتنا وهذه عار وهذه كذا. ويمسكهم الشيخ ويمسح فيهم الأرض، يلي ما تستحون يلي كذا يلي كذا، من اللي قال لكم هالكلام؟ ومن قالوا لا وشايفينها زوجاتنا شايفين. قال زوجاتكم ها فهمنا الحين النظام، نظام الخرفنة هذا المخرفنتكم ويحرضونكم على أمكم. قال ما في مشكلة، ويروح الشيخ ويجيب الرجال اللي تقدم حق نورية أول ويروح يستدعي. يوم راح المرسول ويدور على هالرجال، ولا هذا الرجال أصلا من تقدم حق نورية جاه شغل في حضرموت وراح نقل تجارته صالة يعني بالأشهر. شلون نورية كانت تروح له وشلون كذا، حتى المزرعة اللي قالت زوجة خالد انها شافته وهي رايحة، هو اصلا بايع المزرعة هذه من زمان وما هو اللي يملكها. سألوا اهل المزرعة قال لا يبا لا جتنا ولا مرة والكلام هذا كله كذب، والاصلا المزرعة ما فيها احد بس العمال يعني. لكن خالد قال لا احنا متأكدين، وامي هذه متمردة وفشلتنا وفضحتنا. والشيخ قعد يفهمهم يا جماعة حرام عليكم، هذه أمكم، هذه يعني هذه وردة القرية، هذه كانت مضرب للمثل، حرام اللي قاعد تسوونه، لا تسمعون كلام حريمكم. ومن هالكلام يذكرهم بالله ويذكرهم بر الوالد، ماكو فايدة. خالد بس يسب ويلعن ويشتم بأمه. قام الشيخ وطردهم قال لهم شوفوا أمكم هذه دخيلة عندي، أقسم بالله اللي قرب منها إلا أذبحها، لو أني أنهي حياة عائلتي كلها، اللي قرب من نورية ترى أنا ذباحة، ما فيها روح وتعال. وطردهم البيت. يوم طلعوا قالوا أحسن بالعكس، فكيتنا منها وخلها عندك ابتلش فيها. ويرجعون خالد ومحمد إلى زوجاتهم، ها وين أمكم؟ قالوا يبا الشيخ خذاها، والشيخ يعني زعلان ويقول هذه دخيلتي، وأنا صراحة يعني قلت أحسن مرة واحدة افتكينا منها. والشيخ خلاها عند زوجته وبناته هم اللي يرعونها وهو المسؤول عنها. شوي وتمسكه زوجته اللي هو منه هذا خالد الخروف الكبير، وتقول له صدق إنك غبي. قال له ليش؟ قالت لا والله انك غبي وحمار بعد. قال له ليش؟ قالت الحين بسك سؤال، البيت اللي احنا عايشين فيه هذا بيت منو؟ قال بيت جدي. قالت له زين ومنو الوريث الوحيد؟ قال امي. قالت له زين والحلال هذا حلال منه؟ قال حلال أمي. والأرض اللي عندكم هذه؟ قال باسم أمي. قال لو أن الشيخ الحين يقوم ويتزوج أمك، أمك للحين ترى بالأول 40 يعني صغيرة، لو أن الشيخ يحط عينه ولما طردكم كان قصده أنه يبعدكم عن أمكم وياخذها يتزوجها، ولا يمكن يزوجها حق أحد من أهل القرية ويصير هالحلال هذا كله له، احنا وين نروح؟ يقول خادي والله شلون ما فكرت في هالموضوع يعني؟ ويتفق خالد مع اخوه محمد على هالسالفه. حتى محمد قال له فعلا صراحه يعطيها العافيه زوجتك ان نبهتنا صراحه، تخاف علينا، شلون يعني خليناها تروح وانا شاك بالشيخ؟ يعني دفاعه عن امي هذا دفاعه ما هو مضبوط، في شيء كانه حاط عين على امي. لا لا، احنا لازم نرجع مرة ثانية وناخذ أمنا من الشيخ، لكن علشان ما نسبب مشاكل والشيخ مهددنا بالقتل وكذا، وانت عارف الشيخ هذا يعني ما حد يرد له كلمة، ما حد يقدر عليه، خلاص. وفعلا ويروح خالد ومحمد إلى بيت الشيخ ويطقون الباب ويقعدون يبكون وسامحينا يا يما والله يخليك وكذا. سووا لهم تمثيلية لدرجة ان الام صدقت وحتى الشيخ صدق، ما يخالف والله يتوب عليكم ان شاء الله وصفحة جديدة، والولد يبكي سامحيني يا يمه بيطيح تحت رجولها ويحب رجولها، انا ما ادري شلون مديت ايدي عليك يا يمه، شلون ضربتك، شلون جوعتك، شلون اهنتك، شلون سبيتك. والام مسكينة تقول خلاص يا ولدي الله يسامحكم. قال لها يلا يمه تعالي عيشي عندنا. الشيخ قال لهم لا، ما تعيش عندكم، نورية هذه دخيلتي هي اذا تبي. قالت لا يا شيخ خلاص يا شيخ، انا سامحتهم والحمد لله انهم عقلوا، والحمد لله انهم يعني افهموا ان انا بريئة وان اللي قاعد يسوونه معاي هذا غلط. قال لها الشيخ يا نورية القرار قرارك، أنا والله مستعد أشيلك على راسي طول هالعمر وما حد يقدر يجبرك. قالت لا يا شيخ زاك الله خير وبيض الله وجهك وانت ما قصرت، أنا بروح أرجع أعيش عند عيالي. قال الله يسهل عليك، وفعلا راحت ورجعت إلى بيتها. أول ما دخلت للبيت يعني هي ناطر أنه يحتفلون فيها وأنه يتسامحوا منها بنات اللي هم زوجات عيالها، لكن الصدمة شنو؟ أول ما دخلت نورية ولا تنتظرها زوجة خالد وزوجة محمد، أهلا أنت شرفتي. استغربت نورية وقاعد طالع عيالها إن إحنا اتفقنا إن يعني خلاص وإنكم متندمين، وتلتفت على عيالها تقول سمعت زوجك شو تقول؟ قال لها ولك عين بعد تتكلمين بعد اللي سويتيه وفضحتين عند الناس؟ لا ولك عين بعد تتكلمين. وعلى طول ويمسك امها ويدفعها لداخل الغرفه ويدخلون عليها الاربعه، وضرب ضرب ضرب الى ان قام خالد وجاب حبل ولف على رقبة أمه لين اختنقت وماتت. توفت نورية، وكان هذا أصلا الخطة اللي مسوينها إنها يجيبونها ويعتدون عليها بالضرب وبعدين يقتلونها. يوم توفت نورية ويشتغلون الأربعة في تقطيع جثة أمهم نورية، قطعوها وحطوها في شناط. أنا عارف والله القصة يعني شيء من الخيال، ترى القصة يعني يعرفونها أهل قرية جبيلة أو جبيلة، يعرفون هالقصة ويحطون نورية في شناط. وبالليل ويطلعون خالد ومحمد كل واحد ماسك بيده شنطتين ويتمشون بين هالقرى علشان يبون يرمون الجثة بعيد. وفعلا وصلوا إلى أطراف قرية ثانية تبعد عنهم تقريبا 30 كيلو، ورموا هالشناط ورجعوا على وجه الفجر قبل أحد يحس عليهم. اليوم الثاني الصبح أهل القرية طالعين، القرية الثانية اللي رموا عندها الشنط اللي فيها الجثة وطالعين العيال اللي رايحين طلب المدارس، وفي ثلاثة رايحين المدرسة ويمرون على الشناط. يوم مروا على الشناط قالوا الظاهر الشناط هذه طايحة من السيارة، ولا فيها ذهب ولا فيها فلوس. وتعرفون الصغار هذول مشكلة، أول ما يشوف له شيء خصوصا شنطة أو حقيبة يبدأ يتخيل، ويقومون يأخذون الشناط ويركضون فيهم ويتخبون بين هالأشجار ويقعدون يفتحون الشنطة، ولا أعضاء بشرية دم مليانة رأس رجل إيد، ويتركون الشنط وهم خايفين ويروحون إلى أهاليهم. كل واحد فيهم مصروع من اللي شافه وبلغوا أهاليهم في الموضوع. طلعوا آباء هالطلبة الثلاثة، يوم راحوا وشافوا الشنط فعلا ولا أعضاء بشرية قاموا بلغوا مركز الشرطة، وتحديدا مركز شرطة النجدين وهذا تابع لمحافظة إب. المهم ويحضرون رجال الأمن، ولا فعلا جثة امرأة وعمرها في حول الأربعينات. جو الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبدأ التحقيق في الموضوع، يحاولون يعرفون منو صاحبة هالجثة، ما توصلوا لأي شيء. قعدوا أكثر من أسبوعين وهم يدورون على صاحبة هذه الجثة، السالفة أبدا ما انكشفت. لكن الموضوع وين؟ الموضوع عند شيخ القرية. من بعد ما راحت نورية إلى بيتها، وهو كل فترة وفترة يقول أنا بروح أطمئن عليها، يعني بشوف شلون صارت، يعني شلون حالتها الحين مع عيالها، شنو صار وكذا. وفعلا ويروح يزور بيت نورية ويطق الباب، وتطلع له زوجة خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. وين نورية؟ قالت له والله نورية راحت مع عيالها ودوها للمستشفى، وصار لها كم يوم هناك وكذا. قال الله يشفيها إن شاء الله، ورجع شيخ القرية. واليوم الثاني كذلك مر الشيخ على بيت نورية وطق الباب، وطلعت له زوجة خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. وين نورية؟ قالت والله يا شيخ من ودوها أمس المستشفى إلى الآن ما رجعت. وين خالد؟ وين ولد محمد؟ قالت مهني. قال يلا ماشي، بس بلغيهم أن يعطوني خبر يعني شلونها وشون صارت حالتها وكذا. قالت أوكي إن شاء الله. مش الشيخ رجع لبيته في هالليلة، ويحلم الشيخ بنورية. جته نورية في الحلم تقول له يا شيخ أنا دخيلتك. ويقوم الشيخ من النوم مفزوع ويرجف، شاف منظر أن نورية كأنها مثل المومياء مثل الجثة، وتتكلم وتقول له أنا دخيلتك. الشيخ ما خلاص حس أن في شيء صاير، وقاعد يفكر قال صحيح نورية دخيلتي، أنا شلون الحين يعني من راحت لا شفتها لا سألت عنها لا كذا، وعيالها هذول يعني عاقين فيها ما تأكدت منهم. المهم ينتظر لين أصبح الصبح ويطير إلى بيت نورية ويضرب الباب، وتطلع له منه زوجة خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. وين نورية؟ قالت والله يا شيخ نورية إلى الآن ما رجعوها، الحين هذا صار لها الحين فوق 3 أيام. زين وين؟ أي مستشفى بروح أزورها؟ قالت والله ما أدري، بس المستشفى في المدينة وهم عايشين في القرية. ما تعرفين اسم المستشفى؟ قالت لا ما أعرفه، يعرفون عيالها. وين عيالها ما جو؟ قالت والله ما جو، الظاهر قاعدين عندهم. قال الشيخ خلاص خلاص انا بروح بنفسي للمدينة وفيها كذا مستشفى بروح اسأل وان شاء الله اني بلاقيها. ويركب الشيخ سيارته ويبي يطلع من القرية. ولا هذول خالد ومحمد جايين يتمشون على اطراف القرية، جايين الظاهر من المزرعة ولا من مكان. اول ما شافهم الشيخ ويصفط، هلا خالد هلا محمد شلونكم شلون الحجية؟ والله الحمد لله. وين هي الحجية الحين؟ قال موجودة يا شيخ بالبيت. قال شنو؟ شلون بالبيت؟ انا توني جاي من بيتكم وزوجتك تقول صار لها 3 ايام موجودة في المستشفى، ايش قاعد تقول انت؟ قال ها؟ ويتلعثم خالد وحس انهم بينكشفون. قال لا يا شيخ انا فعلا كنا مودينها احنا مستشفى، لكن اليوم الفجر رديتها البيت والظاهر زوجتي كانت نايمة وما انتبهت ان امي موجودة في البيت لانها تعبانة والظاهر نايمة. الشيخ هني السالفة ما عجبته، قال ماشي انا الليلة بزوركم. قال وين تزورنا يا شيخ؟ قال بزوركم بشوف نوريا بسلم عليها. قال والله ما ادري بس بيجونا حريم وكذا ويطمنون على امي. قال ماشي ماشي. الشيخ لما مشى من عندهم متأكد ان نورية فيها شيء، دام انها جت بالحلم وصالها 3 ايام وزوجته تقول كلام، زوجة خالد وخالد يقول كلام، في شيء. ويقوم شيخ القرية وهذا عنده من عياله ومن جماعته يعني ضابط المباحث اللي في مركز شرطة النجدين، كلمه قال له تعال. قال اسمع، في واحدة ينقالها نورية بنت سعيد الله يرحمها، وهذه قصتها قصة، لكن رب العالمين رزقوها بعيال عاقين ويوم الأيام ضربوها وجت عندي وقالت لي دخيلك، ومن ذاك اليوم من طلعت من عندي راحت بيتها ما شفتها، رحت البيت هم يقولون بالمستشفى وعيالها يقولون في البيت، أنا شاك إن فيها شيء خصوصا لما جتني في الحلم. توقعون الضابط ايش قال له؟ قال له عمي بسألك سؤال بس. قال له شنو؟ قال له نورية كم عمرها؟ قال له عمرها 40 41 42 سنة. شلون شكلها؟ شلون مواصفاتها؟ شلون كذا؟ قال والله يا شيخ ما ادري ايش اقول لك، بس ترى جانا في مركز شرطة النجدين بلاغ بوجود جثة كانت موضوعة في شناط، وهالجثة التقرير الطبي أثبت أن عمرها يعني 40 41 سنة، وتقريبا مثل المواصفات اللي أنت قاعد تقولها عن نورية. إذا شفتها تعرفها؟ قال أكيد أعرفها. قال أمش معي. طبعا رجال الأمن من جوهم الطلب اللي اعثروا على شناط واشتبهوا فيهم وحجزوا طلب الثلاثة يسألونهم وين لقيتوا الجثة؟ قالوا لقيناها في المكان الفلاني. لا أكيد أنتم اللي مقطعينها وخفتوا ورحتوا بلغتوا أهالي، والله العظيم إحنا ما لنا شغل. قالوا أنتم محجوزين لين يثبت العكس. لكن يوم الشيخ جاء حق الضابط، قال الضابط ما في مشكلة نخلي الشيخ يشوف الجثة اللي موجودة في المشرح، الرأس موجود يعني صحيح الجثة مقطعة لكن وجه الجثة موجود. وياخذ الشيخ الى المشرحة ويوريه الجثة ويقوم يصرخ الشيخ، قال هذه نورية، ويبكي ويضرب على راسه، هذه دخيلتي، انا وين اودي وجهي قدام الناس؟ يقولون دخلت عليهم اقدر يحميها وكذا وهذا شيخ وهذا كذا. المهم حزن على نورية حزن شديد. قام ضابط المباحث وراح الى بيت خالد ومحمد وألقى القبض عليهم، مستغربين ليش وإحنا شنو سوينا وكذا. يوم ودوهم مركز الشرطة ويتهمهم الضابط، قال لهم أنتم اللي قتلتوا أمكم وكذا، قام يصرخون. طبعا شيخ القرية قاعد ويسمع شو يقولون. خالد قال شوف يا حضرة الضابط، إحنا صراحة ما كان ودنا يعني بالفضايح، لذلك احنا كذبنا وقلنا انها بالمستشفى. قال الضابط أجل شنو الحقيقة؟ قال الحقيقة أن والدتنا سلوكياتها سيئة وعندها خرابيط وهربت من البيت من حاشة مع رجل. يوم سمع الشيخ الكلام هذا ما مسك أعصابه، عنده عكازة ويقوم ويكسرها على راس خالد وأخوه محمد لولا تدخل رجال الأمن وفكوهم من إيد الشيخ. قال لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، أمكم قطع وتقول لي أمك من حاشة مع رجال، والله ما حد قتلها إلا أنتم. قالوا لا مو صحيح. المهم الشيخ قال حق الضابط، قال ترى زوجاتهم مشتركين معاهم، ويروح الضابط ويلقي القبض على زوجاتهم. هني كانت الصدمة اللي ما حد توقعها. يوم دخلوا زوجة خالد وزوجة محمد وسألوهم عن الموضوع، من اللي قتل نورية؟ وتكلم زوجة خالد، قالت يا حضرة الضابط اللي قتلها خالد وأخوه محمد، وحسبي الله عليهم اللي سووا بأمهم كذا، وهذول عاقين لوالدتهم. لا، واللي شهدت معاهم منو؟ شهدت زوجة محمد، قالت صح خالد ومحمد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم عاقين في والدتهم، وذاك اليوم يوم جابوها من الشيخ اخنقوها لين ماتت وقطعوها وحطوها في شنط، وهددوني انا وزوجة خالد ان اللي تكلم راح يقتلونها كذلك. طبعا خالد ومحمد عرفوا ان هذول الحيايا زوجاتهم كل اللي قالوا عنهم كان كذب، والدليل انهم غدروا فيهم وقدام رجال الامن. طبعا شنو كان الهدف؟ زوجة خالد وزوجة محمد قالوا خلاص احنا تخلصنا من امهم، الحين نتخلص من خالد ومحمد واحنا نورث هالحلال هذا كله ونرتاح، ودام ان في جريمة نفتك من المشنقة على قولتهم ولا من الاعدام. لكن ما سكت خالد ولا محمد، قاموا واعترفوا في الموضوع، قالوا يبا صحيح احنا قتلناها وهذول اللي حرضونا واشتركوا معانا، والدليل ان حتى بصماتهم موجودة على السكين وعلى الفاس اللي قطعوا فيه الجثة، ويوم راحوا رجال الامن وحرزوا كل الادوات اللي تم استخدامها في عملية تقطيع وكذا، تبين فعلا بصمات خالد ومحمد وزوجاتهم معاهم. وهني انكشف سر هالقضية هذا بالكامل، تم حالتهم للمحاكمة وانحكم خالد واخوه محمد بالإعدام، وتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام في عام 2002. أما زوجة محمد وخالد تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة. الله لا يسلمهم، يمكن الحين يطلعوا صار لهم 3 سنوات. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.